من عدم أداء حقوق النعمة فدلت النعمة إيه؟ نقمة. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة. القرية اسم للمكان، اسم إيه؟ للمكان. وهو لما ربنا هيهلك هيهلك المكان، ثم المكان هيفضل برضه، يبقى وكم من قرية يعني أهل قرية، زي واسأل الإيه؟ القرية التي كنا فيها والعيرة التي إيه؟ بل. أم قال لك برضو ما هو المكان؟ المكان كمكان لابد أن يكون فيه مكان، يلا نكون التراب كده ونعليه يبقى مكان أعلى. إحنا عملنا في القرية دي غيرنا معالمها خالص. يبقى أهلكناها يعني غيرناها عما إيه؟ عما كانت إيه أول. حتى الهلاك راح لمين؟ بدليل انه هيقول ايه؟ فتلك بيوتهم ايه؟ خاوية. تاني يبقى اكن الهلاك مش وصل بس لهم هم، بل وصل لايه؟ للمكان. والآية التانية واسأل القرية يعني اهل الايه؟ القرية. قال لك لا، واسأل القرية، واسأل الايه؟ القرية. ان كانت القرية تجيب ليه؟ قال لك لانك لما تسأل اهل قرية يمكن يكذبوا، انما القرية اللي تسجلت فيها الاحداث لو سألتها لقالت الأحداث كما وقعت هي.